وأنواعا من العقوبات. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الفاحشة هنا هي الزنا وما يشابهه من شذوذ الرجال ومن شذوذ النساء، الزنا وما يشابهه من شذوذ الرجال وشذوذ النساء. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع. فالفاحشة فشت فعلا، الزنا أصبح فاشيا وأعلنوا به، أصبحوا يتحدثون في الجرائد والمجلات والصحف والإذاعات والقنوات عن حالات من الزنا، ويذكرون أصحابها، يذكرون الأسماء والأماكن في الصحف والجرائد يوميا. فلان خان زوجته، فلان اغتصب طفلا، فلان اغتصب طفلا، المدرس الفلاني تحرش جنسيا بطالبة من طلابه، وهكذا. هذه عينات، وإلا فالصحف والمجلات طافحة يوميا بهذه الأخبار. هذا إعلان، هذا إعلان، وهذه مجاهرة، وهذا إفشاء لهذه المنكرات. ناهيك عن أحوال الشواذ من الرجال ومن النساء، اليوم يطالبون بحقوق الشواذ ومساواة الشواذ ببقية الناس، ويحاولون أن يفرضوا هذه الشروط على بقية البلاد. في بلاد الغرب الشواذ لهم حقوق، ويحاولون أن يفرضوها على البلاد الإسلامية هنا أو هناك. يعلنون بالفواحش ويجاهرون بها ولا يخفونها، ويتبجحون ويتجرؤون. أصبحت هذه المنكرات ظاهرة، وأصبحت معلنة، وأصبحت علنية، وأصبحت جهرية. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون، يعني الوباء والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا هو البيان، هذا هو البيان الديني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من الناحية الطبية يقولون أنفلونزا الطيور، الناس يربون الطيور في كل مكان في بيوتهم منذ آلاف السنين، الناس يربون الطيور في المنازل. ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ ما الذي تحور؟ ما الذي تحول؟ كيف أصبحت الطيور تصاب بالأنفلونزا ثم تنتقل منها إلى الإنسان وتقتله؟ كيف تحولت أنفلونزا الطيور إلى هذه الدرجة الخطيرة والمميتة والقاتلة؟ ما الذي تغير في العالم؟ الطيور هي هي، والإنسان هو هو. ما الذي تحول في الأنفلونزا هذه؟ ما الذي تغير؟ كيف أصبحت قاتلة؟ لماذا أصبحت مميتة؟ لماذا أصبحت مرعبة ومخيفة إلى هذا الحد؟ البيان في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الخنازير، يربون الخنازير وهي محرمة في ديننا، في دين الإسلام، يربون الخنازير منذ مئات السنين. ما كنا نعرف أن الخنازير تصاب بالأنفلونزا، كانت تصاب وتبرأ ولا يشعر بها أحد، ولا يعرف أحد أن الخنازير تصاب بالأنفلونزا. اليوم أصبحنا نعرف أن الخنازير تصاب بالأنفلونزا ثم تنتقل منها إلى الإنسان، ثم ينقلها الإنسان إلى الإنسان، وأصبحت أنفلونزا الخنازير قاتلة. ومميتة ومرعبة يخاف منها الناس. لماذا سمعنا بها الآن هذا العام؟ لم نسمع بها منذ مئات الأعوام. ما الذي تغير؟ ما الذي تبدل وتحول؟ السبب إعلان الناس بالفواحش. خنازير هي والإنفلونزا موجودة، وإنما الناس جاهروا بالفواحش وأعلنوا المنكرات. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، يعني الوباء والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا هو البيان الواضح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى بقية المخالفات. لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، مخالفة ولها عقاب. التلاعب في المكيال والميزان يؤدي إلى صعوبة العيش وصعوبة الحياة، هذا إذا تحول إلى ظاهرة عامة. أما إن كانت أحداث تصرفات فردية أو شخصية فإن الله لا يعاقب بها العالم، لا يعاقب بها العامة، ولا يعاقب بها الناس إذا كانت تصرفات فردية شخصية. أما أن تتحول إلى ظاهرة، التلاعب في المكيال والميزان، هذا يتكلم ويظهر أنها شطارة مثلا أو مهارة أو خفة يد. خفة يد يخدع الشاري، يخدع في المكيال أو الميزان، ثم يتكلم أمام الناس الباعة فيقلدونه. هذا يقلد وهذا يقلد وهذا يقلد. النتيجة أن الناس يتلاعبون في المكيال والميزان، فتصبح ظاهرة عامة منتشرة بين الباعة، فينزل العقاب. لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني السنوات الصعبة الشديدة فيها الأموال القليلة والموارد القليلة وشدة المؤونة، لا يحصلون على ما يحتاجون إليه بسهولة، وجور السلطان عليهم، الظلم وغير ذلك. هذه هي العقوبة، والسبب هو المخالفة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، يقل المطر إذا منعت الزكاة وتحولت إلى ظاهرة عامة. الرجل لو منع زكاة ماله يعاقب هو شخصيا، أما إن قلد الناس بعضهم بعضا، هذا الغني يقلد ذاك الغني وهذا يقلد هذا حتى تتحول إلى ظاهرة عامة، فإن الله يعاقبهم فيمنع عنهم القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. المسلم يقتل المسلم، المسلم يحارب المسلم ويعادي المسلم ويكره المسلم ويبغض المسلم، هذا كله نتيجة لأن الأئمة لا تحكم بكتاب الله، والناس لا يطالبون بهذا، الناس لا يطالبون بهذا، وإنما يسكتون عن إقصاء شرع الله تبارك وتعالى. فإذا فعل الناس ذلك وسكتوا عن هذه المخالفات جعل الله بأسهم بينهم. الناس عندهم لوثة مادية، لوثة علمانية لا دينية، لا يقتنعون بهذه النصوص، فيبحثون ما سبب أنفلونزا الطيور كذا، ما سبب انفلونزا الطيور والخنازير كذا، يبحثون عن اللقاحات ويبحثون عن الأمصال ويبحثون عن المضادات ويبحثون عن الأدوية وغير ذلك من الإجراءات، ولا يعرفون أن النجاة في العودة إلى الله. العودة إلى الله، يتوبوا ويؤوبوا ويندموا، لا يجاهرون بالمعاصي والمخالفات، هذه هي النجاة. وإلا لو وصلوا إلى لقاح أو إلى مصر ضد أنفلونزا الطيور مثلا، ثم ضد أنفلونزا الخنازير، ما الذي سيحدث في المستقبل؟ وباء جديد ومرض جديد وأسقام جديدة وأوجاع جديدة وآلام جديدة لا يعرفون لها حلا، لأنها عقوبة من عند الله عز وجل. كما ذكرت لك الناس لا ينتبهون لهذا، والمسلمون أيضا مقصرون في إبلاغ الحق إلى الخلق. ليتنا نبين للعالم أن أنفلونزا الخنازير هذه عقوبة من الله، لأن الناس جاهروا بالمعاصي، لأن الناس أعلنوا المنكرات. ليتنا نبين لهم أن أنفلونزا الطيور وجنون البقر والإيدز وغيرها من الأمراض إنما هي عقاب إلهي من عند الله، لأن الناس جاهروا وأعلنوا وأشاعوا هذه المنكرات، فعاقبهم الله عز وجل بهذه الأنواع من العقوبات. اليوم الصحف حتى في البلاد الإسلامية طافحة بهذه الأخبار، وهذا لا يجوز، هذا حرام، يقول فلان الفلاني تحرش بطفلة، هذا حرام، ويذكر اسمه واسم الطفلة واسم المكان، هذا حرام، فلان الفلاني اعتدى على طفل جنسيا، المدرس الفلاني تحرش بطالبة، وهكذا، ويقول اسمه اسم الطالبة واسم المكان، هذا حرام، هذا لا يجوز. ربنا جل وعلا لا يحب الإعلان بهذه الفواحش، لا يحب هذا، ولا يحب من أحد أن يكشف ستر الله عز وجل عليه. هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه في صحيح البخاري ومسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى من الانتقام، من العقوبات السريعة العاجلة المخزية الفاضحة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد عملا بالليل ويستره الله ويصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره الله وأصبح يكشف ستر الله عليه. هذا غير معافى من الانتقام، هذا غير معافى من العقوبة. كل أمتي معافى، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد عملا بالليل فيستره الله ويصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. ربنا سترك بالليل، عملت المنكرات، عملت المخالفات، وسترك الله عز وجل، لماذا تفضح نفسك بالنهار؟ لماذا تعلن هذه المنكرات؟ لماذا تظهر هذه المخالفات؟ الله لا يحب هذا، الله لا يحب هذا ولا يرضى بهذا. فمن ابتلي بشيء من هذه المنكرات وستره الله عز وجل فليستر على نفسه، لا يفتح نفسه، لا يتكلم، لا يعترف، لا يظهر، لا يعلن، لا يجاهد. هذا هو دين الله عز وجل، هل رأيت؟ أما أن تتحول القصة إلى فيلم، أما أن تتحول القصة إلى تمثيلية أو إلى رواية أو تتناقلها في الصحف والجرائد والمجلات والإذاعات، هذا منكر، هذا لا يحبه الله. ربنا جل وعلا لا يحب هذا، بل لا يحب للرجل الزوج أن يتكلم عما دار بينه وبين زوجته، حتى الحلال مش الحرام، حتى الحلال اللي بين الزوج وزوجته لا يحب الله عز وجل للزوج أن يتكلم به. الحديث في صحيح الإمام مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها فينشر أحدهما سر صاحبه. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله تعالى يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. زوجته تفضي إليه ويفضي إليها العشرة الزوجية بالليل مثلا، ثم ينشر سرها، يتكلم أمام بعض الناس: فعلت كذا وكذا، هذا حرام، هذا لا يحبه الله، هذا منكر، هذا فاحش. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: لعل أحدكم يتكلم عما بينه وبين زوجته، ولعل إحداكن تتكلم وتخبر عما بينها وبين زوجها، فأرم القوم سكتوا، الصحابة سكتوا، إن البعض بيعمل كده. فقالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: والله يا رسول الله إنهم لا يفعلوا، يعني الرجال، وإنهن لا يفعلن، يعني النساء، الرجال يتكلموا فعلا، بعض الأزواج يتكلم عما دار بينه وبين زوجته، هذا حرام، هذا لا يجوز. وبعض الزوجات تتكلم عما دار بينها وبين زوجها. قالت: والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، إنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانه في الطريق ففعل بها أمام الناس. ده زي شيطان وشيطانة قدام الناس. أنت ربنا سترك، ربنا أرخى عليك سترة، لماذا تهتك ستر الله؟ لماذا تكشف ستر الله عز وجل عليك؟ الله لا يحب الحديث في هذه الأمور، هذا ستر، وهذا حلال، ما بالك بالحرام؟ ما بالك بالحرام؟ أن يفعل الرجل الحرام ثم يتكلم أمام صاحب الله يقول: فعلت كذا، فعلت مع فلانة كذا، هذا حرام، وهذا يقلد هذا، وهذا يقلد هذا، حتى تصبح ظاهرة. إذا أصبحت ظاهرة عم العقاب ونزل العذاب، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الستر هو الواجب، الستر هو الواجب. في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم زنى رجل اسمه ماعز بن مالك مشهور، وكان يتيما في حجر رجل اسمه هزال. زنى ماعز يتيم عند هزال بجارية هزال، كأن الجارية المملوكة العبد كانت قريبة منه فضعف فزنى بها. فقال له هزال: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته لعله يستغفر لك. شوف النصيحة، يقول روح للنبي يستغفر لك. فذهب ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقر عنده 4 مرات أنه قد زنى، فأمر النبي برجمه وقال لهزال، هزال اللي قال له اللي نصحه قال له روح للنبي، وقال لهزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لما تستره أحسن لك، مش تفضحه، مش تقول له روح اعترف على نفسك. هذه المسائل الستر فيها أولى، لا يجوز الكلام فيها علنا. إن أقر إنسان على نفسه فهذا شأنه، أما أن تنصحه تقول له روح اعترف، لا، تقول له استر. لو أنت اللي هتنصحه قل له ربنا ستر عليك، استر على نفسك، لأن إعلان هذه الموضوعات يسبب نشرها، يسبب انتشارها، يسبب اتساعها. فالستر فيما يتعلق بهذه الموضوعات هو الأولى، هو الأصح، هو الأصوب، هو الأحسن. هل عرف في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه زنت فتاة وتابت وأنابت، رجعت إلى الله عز وجل، وكانت في حجر عمها، عمها اللي بيربيها، وزنت الفتاة وتابت الحمد لله. ثم تقدم رجل لخطبتها، وعد يخطبها يتجوزها، فذهب عمها إلى عمر يقول له أخبر هذا الرجل بما كان منها، أخبره بأنها سيد، أخبره بأنها ليست ذكرا، أخبره بأنها زنت قبل ذلك. قال عمر لو فعلت لجعلتك نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أنكحها نكاح الشريفة العفيفة. ما يجوز، هذا حرام. انت شايف ان ده ورع، ان ده ورع، ده صدق. لما يجي واحد يتقدم لها من باب الامانة تقول له ان هي مش بكر، ان هي سيد، هذا حرام، هذا حرام عليك، لا تعلن هذه الامور. لا يناسبها الا الستر، الا التكتم. هتنكح نكاح الشريفة العفيفة، تابت وانابت وهي ونصيبها. لو الزوج اكتشف ان هي سيب ما يشبك، سهل، يا اما يستر عليها هو ايضا، واجره على الله عز وجل، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الاخرة، يستر عليها. طيب لو هو مش موافق، مش عاجبه الحال، ياخد حقه وياخد مهره ويطلقها دون ان يتكلمه ايضا. لو اتكلم عنها، لو فضحها، هذا حرام، هذا حرام. هذه حل هذه المشكلات وهذه المسائل. اما ان يصبح الكلام عن الزنا والشذوذ والاغتصاب في الجرائد والمجلات والصحف والإذاعات، هذا حرام. هل رأيت؟ هذا هو البيان، هذا هو البيان. فليتنا نفهم، ليتنا نفهم هذه العقوبات، هذه الأوبئة، هذه الأمراض، هذه الطواعين، هذه الأسقام والأوجاع كيف تنتج، كيف تنتشر؟ لأنها عقاب من عند الله عز وجل. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. ليتنا نفهم، وليتنا نفهم الناس، وليتنا حتى نفهم العالم شرقا وغربا، ليتنا نعرف العالم شرقا وغربا أن هذه الأوبئة وهذه الطواعين وهذه الأسقام والأمراض والأوجاع هي بسبب الفواحش، الإعلان بها والجهر بها وإذاعتها ونشرها، لعلهم يعلمون. أسأل الله أن يستر علينا عيوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فالخنزير حيوان قبيح، له صفات قبيحة رذيلة، يحب القاذورات والأماكن القذرة النتنة، وله صفات أيضا قبيحة. الخنزير هذا حيوان لا يغير على أنثى، فمن تعود أكل لحم الخنزير انتقلت إليه هذه الصفات وتأصلت فيه، فلا يغار على أنثاه، لا يغار على حريمه، لا يغار على بناته، لا يغار على إناثه. ويحب القاذورات والنجاسات والنتانات. الخنزير محرم عندنا معشر المسلمين بفضل الله عز وجل، ليت العالم يعرف ذلك. قال الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلحم الخنزير محرم عند المسلمين، لا يأكلونه، هذا لأصحاب الإيمان. أما الفساق وأما الفجار من المسلمين فإنهم يأكلون لحوم الخنازير. المسلم التقي النقي الورع المؤمن لا يأكل لحم الخنزير. لذلك ترى المسلمين في بلاد الغرب يتحرون هذا، لا يأكلون لحوم الخنازير، لأن ربنا جل وعلا حرم علينا هذا. والله لا يحرم علينا شيئا إلا لمصلحة وإلا لعلة وحكمة. فهذا الخنزير ينقل الكثير والكثير من الأمراض. ليتنا نبين للعالم أن هذا من محاسن الإسلام. لحوم الخنازير محرمة، وشحوم الخنازير محرمة، والخنزير كله محرم عندنا في الإسلام. هذه الأوبئة أنفلونزا الطيور ما زالت إلى الآن تقتل بعض الناس، ثم أنفلونزا الخنازير، والذين يحبون الخنازير يعترضون على هذا الاسم ويقولون سموها أنفلونزا المكسيك، لأن المكسيك أول بلد ظهرت فيه هذه الأنفلونزا. يقولون الخنازير بريئة، يحبون الخنازير لأنهم خنازير، يدافعون عن الخنازير، يقولون لا تسمونها أنفلونزا الخنازير ولكن سموها أنفلونزا المكسيك. هذا المرض يقتل الناس، وقبل أنفلونزا الطيور والإيدز ما زال يفتك بالملايين من الناس. وهذه كلها طواعين بسيطة بالمقارنة إلى الطواعين السابقة. في فترات وفي أزمنة سابقة كانت الطواعين تقتل آلاف مؤلفة من البشر هنا أو هناك، وستظهر طواعين أخرى مستقبلا إذا لم يتب الناس ويراجعوا أنفسهم، إذا لم تتغير الأحوال. لو الأحوال كما هي ما فيش تغيير، لا عندنا ولا عند غيرنا. لو ما فيش تغيير، في أسقام جديدة، في أمراض وأوجاع وآلام وأوبئة

العجيب ان المزارع بتاعت او اسمها الحظائر بتاعت الخنازير اللي في مصر معظمها مملوكه للاقباط المسيحيين، يعني هم بيربوا الخنازير وزي ما قلت لك بيبيعوها للفنادق او بيصدروها للخارج، ولم يعترضوا كثيرا على المبدا. يعني بعض الناس اعترض على اساس دي لقمه عيشهم يعني كده. انما العجيب ان اللي اعترض اشد الاعتراض منظمه الفاو، منظمه الاغذيه العالميه، قالت ان اعدام مصر للخنازير خطا فادح وعلاج غير صحيح. طب ليه بتوع الفاو ليه غضبانين كده عشان الخنازير؟ لان هي في مصر في 350 الف خنزير بس من الحيوانات، يعني مش من البني ادمين، اقصد من الخنازير اللي هي الحيوانات، ففي 350 الف خنزير بس. طب دي سنه 350 تخلص منهم خلاص، يبقى الحضانه الحاجه اللي بتحضن الفيروسات بتاعت انفلونزا الخنزير، ادي الخنازير اهي خلصنا منها. يبقى ده جزء فعلا من العلاج، جزء من العلاج مش كل العلاج. فاضل ان الانفلونزا بتنتقل من انسان للتاني، فدي اللي عايزه اجراءات اخرى جديده. انما كون ان الناس هيتخلصوا من الخنازير، والله دي خطوه كويسه. ما الخنزير هو الحاضن للفيروس، كان بيجي له الفيروس قبل كده ويعمل له انفلونزا ويخف منها، ولا كنا نعرف ان الخنزير بيجي له انفلونزا ولا حاجه. دلوقتي بقينا عارفين الخنازير وانفلونزا الخنازير المقصود. فهو دلوقتي الخنزير اللي كان بيجي له الفيروس بتاع انفلونزا الخنازير خلاص هيتعدم. فمنظمه الفاو زعلانه كده، يقول لك هذا علاج خاطئ لانفلونزا الخنازير وطريقه غير صحيحه وخطا فادح. ليه خطا فادح؟ ما انتوا يا بتوع الفاو لما انتشرت انفلونزا الطيور انتوا اللي قلتوا للناس اعدموا الطيور والدواجن، وعندنا في مصر هنا اعدموا طيور كتير جدا، وقال لك ملايين طبعا، وممنوع ان حد يربي طيور في بيته، واللي بيربي طيور في بيته يتعمل له مخالفه، اتعمل له مخالفه، والمزارع برضو اعدموا ملايين من الطيور اللي هي في المزارع، ومحدش اتكلم من منظمه الفاو ولا حد اعترض، بل كانوا بيشجعوا هذا تشجيع شديد جدا. طب اشمعنى النهارده لما جم يتخلصوا من الخنازير زي ما عملوا مع الطيور، جيت قلت ده هذا خطا فادح، دي طريقه غير صحيحه للعلاج. ليه يا بتوع الفاو انتوا ليه زعيم عشان الخنازير كده للدرجه دي؟ طبعا واضحه جدا، واضحه جدا ان الخنزير عندهم له مكانه، لان اخوانهم القدامى كانوا خنازير، ربنا سخطهم خنازير. اليهود اللي ربنا غضب عليهم جعل منهم القرده والخنازير، فدول اخوانهم القدماء خنازير. فاليهود طبعا يزعلوا عشان الخنازير، والمنظمات العالميه دي اليهود مسيطرين فيها فيزعلوا جدا عشان الخنازير، فيقول لك ما تعدمش الخنازير، ما تعدمش الخنازير. شفت؟ والله يا اخي يعني كده، يعني الناس برضو مش ناويه، لا ينتبهون، عندهم اللوثه، اللوثه الماديه هذه، اللوثه العلمانيه، اللوثه اللادينيه. احنا عندنا من فضائل الاسلام، الحمد لله، من فضائل هذا الدين ومن محاسن هذا الدين انه حرم الخنازير على المسلمين، فليت الناس يعرفون هذا. زي ما قلت لك الخنزير حيوان قبيح، وربنا لما غضب على هذه الطائفه من اليهود الذين تحايلوا على حرمات الله عز وجل جعل منهم القرده والخنازير، لان الخنزير حيوان يعني قبيح، الناس تنفر منه، له صفات قبيحه زي ما قلت لك، بيحب القذاره، بيحب القذاره والوحاشه والقمامه والاماكن دي الوبيئه دي. فلو تشوف الاماكن اللي بيتربى فيها الخنازير انت تعرف كل الناس بياكلوه ازاي. طبعا اكثر ناس بياكلوا الخنازير في الدنيا الصين، وروسيا، واوروبا برضه بياكلوا خنازير، وامريكا والدول الغرب تاكل خنازير كده يحبوه قوي. بس اكتر دول بتستورد لحوم الخنازير هي الصين وروسيا، واكتر دول بتصدر لحوم الخنازير هي اوروبا وامريكا. وبالتالي الموضوع ده عامل لهم ازمه في الاقتصاد هذه الايام. الطيارات ممنوع من والى المكسيك ودول تانية منعوا رحلات الطيران. وبعدين تصدير بقى لحوم الخنازير برضو ايه، فالاقتصاد عم الحمد لله عمال ياخد ضربات، عندهم ضربات قويه جدا. الحمد لله بلادنا لا تتاخر كثيرا بهذه الاحوال. عندنا 350 الف خنزير بس، قول مثلا حتى لو زاد العدد شويه ده ولا حاجه، ده لا شيء. بس العجيب ازاي، طب احنا عند الاقباط الخنزير مش محرم عندهم، وبالتالي يقول لك سيبونا نربي، سيبونا نبيع، سيبونا ناكل، كل وبيع ورب. بس المسلمين لا، لا يبيعوا ولا يربوا ولا ياكلوا ولا يتاجروا ولا يتعاملوا مع هذه الخنازير، لان عندنا الخنزير محرم، محرم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع ده هو ينبغي ان احنا نبرزه. اللي يقدر يا جماعه يعني يخاطب الناس في دول العالم يبرز لهم محاسن دين الاسلام وفضائل دين الاسلام، ان عندنا الخنزير قبيح وعندنا الخنزير محرم، والحمد لله البلاد الاسلاميه لا تتاثر كثيرا بهذه الامور. فنبرز فضائل الاسلام، وما تنساش ان اهم حاجه الانسان يعني يتوب الى الله عز وجل، يرجع الى الله، يندم، لا يعلن بمعاصيه ومخالفاته، ويستر على نفسه ويستر على غيره. يا ريت الجرانين اللي عندنا يكفوا يتوقفوا، حرام ان هم ينشروا اخبار الفواحش هذه تبقى علنيه. جرنان اسمه الحوادث وصفحه اسمها صفحه الحوادث، يجيب ايه اخبار هذه الفواحش والمنكرات، يا اما يبرزها بالعناوين الرئيسيه او يجيبها بالتفصيل ويحكي لك قصه ومقال ونص الجرنان ونص الصفحه علشان ايه؟ علشان واحد خان زوجته، ويقول لك اسمه واسمها، او واحده خانت زوجها، ويجيب القصه بالاسماء، ده كتير جدا كل يوم. هذا حرام لا يجوز، احوال صعبه جدا. او يجيب لك الاطفال ومش الاطفال، هذا حرام. والشواذ وعلى شبكات الانترنت، والاحوال بقت صعبه النهارده في مصر. في مصر النهارده بنقرا في الاخبار يقول لك عملوا نادي جديد اسمه نادي تبادل الزوجات. يا دي الفضيحه، يا دي الكارثه، يا دي المصيبه، يا للعار. الناس اتجنوا، الناس اتجنوا. واحد زوج بقى خلاص مجنون، ما عنده رغبه في زوجته، ما عنده كذا كذا، فيروح يبدل زوجته يديها لواحد وياخد زوجه واحد تاني. والزوجه عندها مشاكل، احوال احوال. شايف هذه المعاصي والنتيجه هتعم على الكل لو احنا سكتنا وما انكرناش. الكلام ده بيتنشر في الجرايد للاسف الشديد وعلى الانترنت. الناس لو سكتوا العقاب يعم الجميع. لازم نرفع صوتنا، اللي يقدر يبعت شكوى يا جماعه للناس، للصحف والجرايد والمجلات. ما تنشروش الاخبار دي، ما تزعوش الاخبار دي، حرام عليكم. اتقوا الله عز وجل هذه المنكرات، لان هم بيعلنوا واحنا نقول لهم لا، داروا استروا، هذا ستر الله عز وجل. ربنا يحب الستر في هذه الامور بالذات. فاللي يقدر ينكر ويغير يعمل اللي يقدر عليه. نسال الله عز وجل ان يهدينا لما فيه خير العاجل والآجل. نسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.